أوراق رمضانية. أوراق رمضانية يتصفحها معكم متولي درويش ونادية الجندي. إخراج إسماعيل عبد الفتاح. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا في لقاء روحي متجدد يحمل أزهير الإيمان ومعالم اليقين والسلام. أهلا ومرحبا بكم مع أوراق رمضانية، نطالع فيها حقائق الإسلام وأصوله ونقترب من تعاليمه وحكمه. ولا يسعنا ونحن نعيش هذه الأيام المباركة إلا أن ننقب عن القدوة في عقيدتنا، أن ننقب عن المثل الصالح الذي نهتدي به ويهتدي به شبابنا، حتى لا يقعوا فريسة لدعاوى الضلال والتضليل. والقدوة في ديننا الإسلامي لا نستمدها إلا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الرجال الذين عاشوا معه. إنهم هؤلاء الرجال الذين التفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون من علمه وينتفعون بحكمته، مما ضلل سلوكهم بعبير من الهداية وسداد الرأي وصواب التفكير. وهذا ما نلمسه اليوم حين نتصفح معا كتاب رجال حول الرسول من تأليف الكاتب الإسلامي الكبير خالد محمد خالد. والأستاذ خالد محمد خالد له العديد من المؤلفات الإسلامية الرائعة التي أشبعت نهم عدد كبير من المسلمين وساعدتهم ليكونوا أكثر قربا من دينهم بمزيد من الفهم والإلمام. وكتاب رجال حول الرسول يتعرض للمميزات الشخصية والإنسانية التي تمتع بها الصحابة رضوان الله عليهم، وإن كنا لن نستطيع خلال وقت البرنامج أن نستعرضهم جميعا فإننا سنتناول أبرزهم على الأقل، علما بأننا لن نذكر الصحابة من الخلفاء الراشدين، حيث وضعت لكل منهم مؤلفات خاصة تناولت حياتهم وعلاقتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن الصحابة الذين معنا سلمان الفارسي الذي لقب بالباحث عن الحقيقة لشدة شغفه بالإسلام، وأيضا بلال بن رباح الذي تميز بالشجاعة وعرف بالساخر من الأهوال، ومعنا عمار بن ياسر أحد المبشرين بالجنة، وحمزة بن عبد المطلب أسد الله وسيد الشهداء، وأيضا مصعب بن عمير أول سفراء الإسلام، وأبو ذر الغفاري زعيم المعارضة وعدو التكالب على الثروات. ومعنا خالد بن الوليد بإقدامه وفروسيته ويقظته، حيث لم يكن ينام ولا يترك أحدا ينام إلا بعد تحقيق النصر. وهناك عمران بن حصين الذي وصل بشفافيته ليكون شبيه الملائكة. وليس هذا إلا قليل من كثير، حيث لن يتيح لنا حيز الزمن أن نلم بهذه الكوكبة الشامخة من عظماء الرجال الذين كانوا على مقربة من سيد المرسلين. ولكل رجل من هؤلاء توجد قصة وله حكاية لن تنساها صفحات الإسلام الناصعة. فهذا سلمان الفارسي الذي أتى الجزيرة العربية من بلاد فارس، حيث عرف الكثير من وسائل الحرب وفنون القتال. وأثناء حصار المشركين والأحزاب للمدينة المنورة تقدم سلمان الفارسي لرسول الله صلى الله عليه وسلم باقتراح لم تعهده العرب من قبل في حروبها. وكان هذا الاقتراح هو حفر خندق يدور حول المدينة بحيث يكون بعمق واتساع يصعب اجتيازه أو تخطيه من المشركين والأحزاب. وبفضل هذه الخطة ظلت قوات المشركين قابعة في خيامها شهرا، وهي عاجزة عن اقتحام المدينة خوفا من سقوطها في الخندق المروع. وظلوا كذلك حتى أرسل الله ريحا عاتية اقتلعت خيامهم وفرقت شملهم، فلم يكتب لهم إلا الهزيمة والعار بفضل فطنة الصحابي الجليل سلمان الفارسي. أما بلال بن رباح فكان يقول عنه عمر بن الخطاب رضوان الله عليه إن أبا بكر سيدنا وأعتق سيدنا، وذلك أن أبا بكر هو الذي أعتق بلال بن رباح. وإن رجلا يلقبه عمر بن الخطاب بسيدنا لهو رجل عظيم ومحظوظ، فقد كان بلال أول مؤذن في الإسلام وإحدى معجزات الإيمان والصدق والإصرار على المبدأ والعقيدة. وبلال بن رباح رغم سواد بشرته وتواضع حسبه ونسبه وهوانه على الناس كعبد الرقيق، لم يحرمه هذا بعد دخوله في الإسلام من الوصول إلى المكانة الرفيعة التي يستحقها. وبرؤية عمار بن ياسر نرى رجلا من أهل الجنة، رجلا تحمل أشق الصعاب ومر بأعنف المآسي دون أن يتخلى عن عقيدته أو يتنازل عن إيمانه. إنه نموذج نادر من صلابة الرجال. ولو كان هناك أناس يولدون في الجنة ثم يأتون إلى الأرض ليكونوا زينة لها ونورا، لكان عمار وأمه سمية وأباه ياسر ضمن هؤلاء. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لم يكن مواسيا لهم فقط حين قال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، بل كان الرسول يقرر حقيقة يعرفها ويؤكد واقعا يبصره ويراه جزاء ما تحمله آل ياسر من عذاب شديد في سبيل الدعوة المحمدية. ما أجمل الحديث عندما يكون عن مصعب بن عمير غرة فتيان قريش وأوفاهم بهاء وجمالا وشبابا. لقد وصف مصعب بن عمير بأنه كان أعطر أهل مكة، ذلك الفتى المدلل الذي لم يتوقع أحد أن ينضم إلى قافلة الصحابة الأولين مقاوما كل الموانع عن إرادة لا تلين. فتحول مصعب بن عمير إلى أسطورة من أساطير الإيمان والوفاء، وأصبح واحدا من أولئك الذين صاغهم الإسلام ورباهم محمد صلى الله عليه وسلم. وأثبت مصعب بن عمير أحقيته وجدارته، فاختاره الرسول المعلم ليكون أول سفير في الإسلام، فأرسله إلى المدينة ليعد أهلها ليوم الهجرة العظيم. والآن نقترب من أبي ذر الغفاري الذي أسلم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان من أوائل المسلمين وحصل على الترتيب الخامس أو السادس في من آمنوا بدعوة الإسلام. ولا يسعنا ونحن نقترب من نهاية الرحلة مع هذا الكتاب الرائع رجال حول الرسول إلا أن نذكر سيف الله المسلول خالد بن الوليد، وهو أحد الذين سعد النبي صلى الله عليه وسلم بدخولهم الإسلام. وخالد بن الوليد أمره عجب العجاب، فقد حارب ضد المسلمين يوم أحد، ثم انتقل إلى صفوف المسلمين ليدافع عن الإسلام باستماتة وإخلاص. وهكذا ليتنا نتعلم من هؤلاء الرجال الأفذاذ ملامح الصبر والصلابة والإصرار ومعاني الرحمة والخير والعطاء، فهم خير قدوة يمكن أن نقتدي بها بعيدا عن النماذج المشوهة الدخيلة التي لا تنتمي إلينا. كتب هذه الحلقة عبد الغفار رشدي. وغدا لقاء جديد. أوراق رمضانية. متولي درويش، نادية الجندي، إسماعيل عبد الفتاح.